الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعا بصيامه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه جعل أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الشهور بالاستكثار الشديد من صيام أيامها. فأما شهر رمضان فقد كان يصومه كله، والشهر الثاني شهر شعبان فقد كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صوما في شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلا، وفي رواية لها: وما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. وبعض الأحاديث يفسر بعضا فيحمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها. والخلاصة من ذلك كله أن هناك ثلاثة أشهر في السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر من الصوم فيهن. فأما الشهر الأول فهو شهر رمضان، فقد كان يصومه من دخوله إلى خروجه. والشهر الثاني شهر الله المحرم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكثر الصيام في شهر الله المحرم، لا سيما في يوم عاشوراء. الشهر الثالث شهر شعبان، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، ولكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فمع الاستكثار من صيامه في شعبان إلا أنه لا يكمله، فكان يفطر بعض أيامه. ومع استكثاره من صيام شهر الله المحرم إلا أنه لم يكن يكمله، بل كان يفطر في بعض أيامه. وبهذا يتحرر الكلام ويتضح الجواب ويستمع شمل الأحاديث، والله أعلم.